ما رأي سماحتكم في القائمة التي يكتبها أهل الزوجة على الزوج أو على العريس يعني، وتكون بالعفس الجهاز حتى إذا طلقها كان لها الحق في كل هذا العفس، هل هذا صحيح؟ لا بأس لمن يصطلح عليه، لكن ينبغي لهما عدم التشديد، ينبغي أن يرفق بالزوج حتى لا يلفظ الناس من الخطبة ومن منافهم، ينبغي للمرأة أن لا يشددوا في هذه المسائل. وكذا سمعتم في ندوة أن الخطباء والنصحاء قد جدوا في هذا الأمر، ولكن قل المستجيب. المشروع للمؤمن ألا يتكلف المهر ولا في الوليمة، لا من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة، بل ينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعا أن يتعاونوا على الاقتصاد وعدم التكلف حتى يفسح المجال للناس الزواج، وحتى يتيسر للشباب الزواج والفتيات الزواج. أما مع التكلف في المهور والتكلف ولائق، هذه كلها عقبات، كما تقدم غير مرة أن هذه عقبات ينبغي أن تزال. ينبغي للمؤمنين أن يتبصروا ويعرفوا مصيبتهم ويعرفوا داءهم حتى يسيروا داءهم. ولا شك أن من أدواء التكلف المهور والتكلف في الولائم والتكلف في إيجاد المغنيات والمطربات التي تضر ولا تنفع نعوذ بالله. ينبغي في هذا المؤمنين والمؤمنات التعاون، الزوج وأهله والزوجة وأهلها والجيران والأقارب يتعاونون في كل شيء، من تخفيف المهور وعدم تكلف المهور، ومن تخفيف الولائم وعدم وليمة مناسبة خفيفة للزوجين وأقاربهما من غير إكثار حتى لا يتكلف هؤلاء ولا هؤلاء. أما إذا اتفقوا على شيء، اتفق على قائمة يعطيها كذا وكذا 10,000 ريال 5,000 ريال غرفة نوم حلية كذا وكذا، بينهما اتفق على هذا الشيء، اتفق على هذا على شروطهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج، متفق على صحته. أحق الشروط ما استحل به الزوج الفرج، فإذا شرط لها شيئا، شرط لها سلعة معينة، شرط لها دراهم معلومة، وتم الزواج على ذلك وجب عليه أن يوفي، وليس له التأخر عن ذلك لأن استحل فرجها بهذا الأمر. نعم.